الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في وصف المنافقين: أسروا سرائر النفاق فأظهرها الله على صفحات الوجوه منهم وفلتات اللسان، ووسمهم لأجلها بسيماء لا يخفون بها على أهل البصائر والإيمان، وظنوا أنهم إذ كتموا كفرهم وأظهروا إيمانهم رادون على الصيارف والنقاد. الصيرفي الخبير بالعملة الذي ينقد المزيف منها من الأصل والحقيقي. فأهل البصائر من أهل الإيمان عندهم معرفة بحقائق الأعمال والقلوب، يستدلون بها على أحوال المنافقين، فلا يغرهم ما يدعون وما يظهرون من الإسلام والانتساب إلى الإيمان، ولا يروج عليهم كذب ونفاق المنافقين. قال: كيف والناقد البصير قد كشفها لكم، أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. سبق التعليق على هذه الكلمة للناقد البصير، في الظاهر أنه يقصد القرآن ويقصد الرب سبحانه وتعالى، وليس من أسماء الله حسن الناقد، وإنما أراد التمثيل تمثيل الأولى، أو قد يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن استدلاله بالآية يدل على أنه قصد الرب سبحانه وتعالى. قال: فكيف إذا دمعوا ليوم التلاق، وتجلى الله جل جلاله للعباد وقد كشف عن ساق، ودعوا إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كشف عن ساق، كشف الله عز وجل عن ساقه يوم القيامة، إذا كاد بعض المؤمنين أن ينقلب، إذ أتاهم الله عز وجل في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فيقول بعضهم لبعض: هل بينكم وبينه علامة تعرفونها؟ فيقولون: بلى، يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى أحد ممن كان يسجد لله عز وجل في الدنيا إلا سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء، كلما أراد أن يسجد جعل الله ظهره طبقا واحدا، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه. دعوا إلى السجود لله في هذا الموقف فلم يستطيعوا، وذلك لأنهم لم يكونوا يسجدون لله عز وجل في الدنيا إخلاصا، فكيف من ترك السجود بالكلية؟ يقول: أم كيف بهم إذا حشروا إلى جسر جهنم، وهو أدق من الشعرة وأحد من الحسام، وهو دحض مزلة مظلم لا يقطعه أحد إلا بنور يبصر به مواطئ الأقدام. الجسر الذي على ظهر جهنم، الصراط الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، الحسام السيف، وذلك لشدته، شدة المرور عليه، هو أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس عليه بأعمالهم، وهو بالإضافة إلى دقته وحدته فهو ضحض، أي تزل فيه الأقدام، تنزلق، ومزل تأكيد لا معنوي، مزل تزل فيه الأقدام، ضحض تضحض يعني تنزلق، تزل فيه الأقدام، وهو دحض مزلة مظلم، يحتاج الإنسان معه إلى نور، كما ثبتت الأحاديث بذلك أن هناك ظلم دون الجسر، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل اليهود: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: في الظلمة دون الجسر، في البخاري، في الظلمة دون الجسر. إذن قبل الجسر ظلمة، فيها تقسم أنوار. قال: فقسمت بين الناس الأنوار وهم على قدر تفاوتها في المرور والذهاب، وأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام كما كانوا بينهم في هذه الدار يأتون بالصلاة والزكاة والحج والصيام. فلما توسطوا البشر عصفت على أنوارهم أهوية النفاق فأطفأت ما فيها من المصابيح فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور. من خداع الله عز وجل المنافقين كما قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، أنه يعطيهم نورا مع أهل الإيمان إذا قسمت الأنوار في الظلمة دون الجسر ليمر الناس على الصراط، فإذا جاءوا على أول الصراط طفئ نور المنافقين. وهذا مما يخدعهم الله سبحانه وتعالى به عدلا منه وحكمة، كما كانوا يخادعون الله والذين آمنوا فأعطوا نورا ظاهرا مع أهل الإسلام، فلما توسطوا الجسر هو الظاهر عند بدايته وليس أنهم عندما توسطوا، الحديث ليست واردة في أنهم توسطوا بل عند أوله، عند أول مرورهم ينطفئ نورهم بسبب نفاقهم. قال فوقفوا حيارى لا يستطيعون المرور، فضرب بينهم وبين أهل الإيمان بسور له باب، ولكن قد حيل بين القوم وبين المفاتيح، باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة وما يليهم من قبلهم العذاب والنقمة. ينادون من تقدمهم من وفد الإيمان، ومشاعر الركب تلوح على بعد كالنجوم تبدو لناظر الإنسان، انظرونا نقتبس من نوركم لنتمكن في هذا المضيق من العبور، فقد طفئت أنوارنا ولا جواز اليوم إلا بمصباح من النور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا حيث قسمت الأنوار، فهيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار. كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق؟ فهل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ قوله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، ظنوا أن هذا النور كنور الدنيا، أن من كان معه نور أضاء لمن حوله، لكنه سبحان الله كنور الدنيا الذي في القلوب، كنور الإيمان الذي في القلوب. يوجد نور لدى إنسان وبجواره إنسان لا يستضيء بنوره، قلب إنسان مليء بالنور يوجد بجوار كافر أو بجوار منافق. المؤمن يرى حقائق الوجود بداية وانتهاء، ويرى موازين الأشياء على ما هي عليه، ويرى الحق حقا والباطل باطلا، والنور يملأ قلبه والانشراح يملأ صدره، والمنافق بجواره لا يستضيء بنوره. ليس كالنور الحسي أن من معه نور يعني يضيء لمن حوله. فقال نادوا المؤمنين ألم نكن انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نأخذ من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا أي حيث قسمت الأنوار في الظلمة دون الجسر. فعند ذلك ضرب بينهم، إذا رجعوا ضرب بينهم بسور له. وهذا أيضا من الخداع الذي فعل بهم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، لأن التماس النور يكون في الدنيا، فكأنه قيل لهم ارجعوا إلى الدنيا، وهذا من الاستهزاء بهم جزاء وفاقا، لأن النور هذا يلتمس في الدنيا، وهيهات أن يرجعوا إلى الدنيا، ولا يبقى أحد ولا ينتظر أحد أحدا. إذا قال هيهات الوقوف لأحد في مثل هذا المضمار، فليستجيب المؤمنون ليقفوا ليقتبس المنافقون من نورهم، لا يقفون. إذا قطع جزءا من الصراط ونجا منه فهذا فضل من الله لا يرجع إليه أبدا، لا يرجع ثانية للمرور عليه أبدا. قال كيف نلتمس الوقوف في هذا المضيق، أنهم يجيبون، كيف نقبل أن نقف في مثل هذا الموقف الصعب؟ هل يلوي اليوم أحد على أحد في هذا الطريق؟ محدش يلتفت، لا يلوون لا يلتفتون لأحد. وهل يلتفت اليوم رفيق إلى رفيق؟ قال فذكروهم باجتماعهم معهم وصحبتهم لهم في هذه الدار، كما يذكر الغريب صاحب الوطن بصحبته له في الأسفار، ألم نكن معكم؟ نصوم كما تصومون، ونصلي كما تصلون، ونقرأ كما تقرؤون، ونتصدق كما تصدقون، ونحج كما تحجون، فما الذي فرق بيننا اليوم حتى انفردتم دوننا بالمرور؟ قالوا ألم نكن معكم عندما ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة، باطنه من قبل المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره من قبله من ناحية المنافقين العذاب. ينادي المنافقون المؤمنين ألم نكن معكم، أي في الدنيا وكذلك في البرزخ، فإنهم وقفوا مع المؤمنين في عرصات القيامة حتى وقع التمييز بين المؤمنين والمنافقين بمجيء الرب وتقسيم الأنوار ثم المرور على الصراط. قالوا بلى، ولكنكم كانت ظواهركم معنا وبواطنكم مع كل ملحد وكل ظلوم كفور، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. قالوا بلى كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم، عرضتموها للفتنة، أوقعتموها في الفتنة، رضيتم بالفتن من الشبهات، البدع المضلة، والشهوات المحرمة، وهذا حال المنافقين، فساد في التصور والاعتقاد بفساد بوجود البدع وفساد الإيمان، وفساد في الإرادة وحصول الغي، وحصول الغي بسبب فتن الشهوات. ففتنتم أنفسكم يعني قابلتم الفتن، استجبتم للفتنة، أطعتم، اعتقدتم عقائد باطلة فهو الضلال، وأردتم إرادات الشهوات المحرمة فهو الغي. فساد القوة العلمية المبصرة وفساد القوة العملية المحركة الإرادة. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، كانوا متربصين. من ينتصر من الفريقين، أهل الإيمان أم أهل الكفر؟ فإذا انتصر أهل الإيمان قالوا ألم نكن معكم، وإذا انتصر أهل الكفر قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وهذا تجد حال المنافقين دائما ينتظرون المنتصر في المعركة، ليسوا متحيزين إلى حزب الإسلام وإلى أهل الإسلام وإلى نصرة الدين، بل هم مع من يغلب والعياذ بالله. وهذا حال المنافقين، مستعدون لأن يسيروا في ركب أكثر الكفرة إذا انتصروا. ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، فالمتربص المنتظر من ينتصر فيكون تابعا له عبدا عنده والعياذ بالله، كما ضرب الناس أمثلة لذلك في المنافقين فعلا، يعني أن يعني هذا أنه تابع لكل منتصر و عبد لكل غالب والعياذ بالله ولو كان كافرا. وارتبتم، عندهم ريب في الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، عندهم شك وتردد، كما عندهم ريب في أن المستقبل لهذا الدين، ترددون هل ينتصر هذا الدين أم لا. ولذلك أظهروا النفاق حين انتصر المسلمون في غزوة بدر، وأضمروا النفاق وظلوا ينتظرون الدائرة على المسلمين. وغرتكم الأماني، الأماني الباطلة، لأن لهم عند الله الحسنى، كما يقول الواحد منهم وإن لي عنده للحسنى، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يرى نفسه له منزلة عند الله عز وجل، ويرى نفسه صاحب فضيلة كاليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والمنافقون كذلك والعياذ بالله، يظنون أنفسهم أصحاب منازل عند الله عز وجل، فهي هذا من الغرور. غرتكم الأماني، أماني في الدنيا وفي الآخرة، أماني في الدنيا بالانتصار والتمكين لهم على باطلهم، وفي الآخرة بالمغفرة والفوز والجنات من غير عمل ومن غير اعتقاد صحيح. وغرت حتى جاء أمر الله بنصر الإسلام وظهور الحق، أو جاء أمر الله بالموت عليهم، فظلوا على تلك الحال حتى ماتوا. وغركم بالله الغرور، الشيطان الرجيم غرهم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية عدل بدلا من أنفسهم يفدون أنفسهم بهذه الفدية لا يقبل ذلك. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم هي أولى بكم وأنتم أقرب إليها وصولا وبئس المصير. قال لا تستطي الأطواء أو صف القوم. فالمتروك والله أكثر من المذكور. أكثر موضع ذكر فيه ابن القيم تفصيلا فيما يتاب منه وضع النفاق، وذكر أوصافا طويلة. وفعلا صدق أن المتروك في القرآن والسنة أكثر مما ذكر. كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم لكثرتهم على ظهر الأرض وفي أجواف القبور، فلا خلت بقاع الأرض منهم لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات وتتعطل بهم أسباب المعايش وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. يعني يقول لا تزال بقاع الأرض ممتلئة من المنافقين لحكمة بالغة، لئلا يستوحش المؤمنون في الطرقات. يعني ما يقول كل المسلمين، يعني المسلمين كثيرة والحمد لله، ولا والحقيقة أن كثير جدا هو من المنافقين، ولكن أكثر الناس إنما ينظرون إلى الكثرة لئلا يستوحش ويكون نحن قلة، لكي لا تتعطل أسباب معايش المسلمين، لأنه سوف يوجد من المنافقين من يسد ثغرات، فإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. وتخطفهم الوحوش والسباع في الفلوات. لو كان المؤمنون الخلص فقط هم الظاهرين، لكن المنافقين يكونون كثرة، يعني يندمجون مع المسلم مع المؤمنين. فلا تتخطف الوحوش المؤمنين الخلص لقلتهم. يقول سمع حذيفة رضي الله عنه رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال يا ابن أخي لو هلك المنافقون لاستوحشتم في طرقاتكم من خلة السارق. في زمن حذيفة رضي الله عنه يقول لك هتلاقي الدنيا فاضية لو أن الله أهلك ليه المنافقين. ده في زمن حذيفة رضي الله عنه، لزمن اللي ما ظهرش فيه النفاق. كان وإن كان حذيفة يقول كان النفاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وأصبح اليوم علانية، فكيف لو رأى حذيفة؟ فالله لقد قطع خوف النفاق قلوب السابقين الأولين لعلمهم بدقه ودله وتفاصيله وجمله. خوف النفاق قطع قلوبهم خوفا من أن يوجد فيهم بعض خصال النفاق، لعلمهم أن في نفاق دقيق خفي وفي نفاق جلي واضح، وهناك تفاصيل وإجمال، هناك صفات مجملة وهناك صفات تفصيلية قد توجد كلها وقد يوجد بعضها في الإنسان، فيوجد فيه خصلة من النفاق، لذلك كانوا خائفين على أنفسهم من النفاق. قال وهم السابقين الأولين ساءت ظنونهم بنفوسهم حتى خشوا أن يكونوا من جملة المنافقين. قال عمر بن الخطاب لحذيفة رضي الله عنه يا حذيفة نشدتك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال لا ولا أزكي بعدك أحدا. وقال ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، ذكره البخاري. يعني ليس منهم كهؤلاء المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يتفاضل وأن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل، لأنهم قالوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لأنهم قالوا هو المعرفة فقط، وأي نقص في العلم والمعرفة يكون شكا، وبالتالي نفوا أن يتفاضل الناس في أهل الإيمان. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسنا النفاق، فنحن أولى بالخوف أن يتدسس النفاق إلينا ونحن لا نشعر. والإنسان دائما يلقي بهذا الأمر على الآخرين، يعني يسمع صوت النفاق يقول آه فلان الناس اللي برا، مع أنه هو إيه أولى الناس أن يخاف على نفسه. قال وذكر عن الحسن البصري ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. ما أمنه اللي مطمن على نفسه أنه مش منافق ده منافق، ولا يخافه إلا مؤمن. من علامات الإيمان الخوف من النفاق. فلقد ذكر عن بعض الصحابة أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. يعني خشوع في المظهر، أعضاء ساكنة ما بيتحركش يمين ولا شمال وباصص في الأرض، ومظهر التخشع، ولكنه في نفس الوقت قلبه مشغول بشيء آخر. قال: تالله لقد ملئت قلوب القوم إيمانا ويقينا، وخوفهم من النفاق شديد، وهمهم لذلك ثقيل، وسواهم كثير منهم لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، وهم يدعون أن إيمانهم كإيمان جبريل وميكائيل. ملئت قلوب القوم السابقين الأولين من الإيمان واليقين، ومع ذلك خافوا من النفاق خوفا شديدا. والمنافقون أنفسهم يقولون إيماننا كإيمان جبريل، من علامات النفاق. يقول: زرع النفاق ينبت على ساقيتين، ساقية الكذب وساقية الرياء، ومخرجهما من عينين، عين ضعف البصيرة وعين ضعف العزيمة. الكذب والرياء عكس الصدق والإخلاص، ويخرج هذا الزرع من ضعف البصيرة اللي هو ضعف القوة الايه العلمية المبصرة، وضعف العزيمة اللي هي ضعف ايه القوة العملية الإرادية المحركة. فإذا تمت هذه الأركان الأربع استحكم نبات النفاق وبنيانه: كذب ورياء وجهل وغي فساد في الإرادة. يقول: ولكنه بمدارج السيول على شفا جوف انهار، فإذا شاهدوا سيل الحقائق يوم تبلى السرائر وكشف المستور، وبعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، تبين حينئذ لمن كانت بضاعته النفاق أن حواصله التي حصلها كانت كالسراب، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، وجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فالنفس يظن أنه حقق شيئا وحصل يعني تحصيلا بالغا، فإذا حسبه الله عليه تبين ضياع كل ذلك. قال: قلوبهم عن الخيرات لاهية، وأجسادهم إليها ساعية. في الظاهر بيتحركوا للخيرات، وفي الباطن قلوبهم مشغولة عن تلك الخيرات، لا يريدون الخير. قال: وإذا والفاحشة في فجاجهم، والفاحشة في فجاجهم فاشية، في طرقهم، من علامات النفاق حب شيوع الفاحشة. لا تجد قلق عجيب من القوم على الفواحش، خوفا من أن أهل الإسلام يعني ربما يمنعونهم من تلك الفواحش. تقرأ مقالات اليومين دول عجب، خوف وقلق على الإبداع وعلى الفن والرقص والغناء. واحد يقول حندفع عن الرقص بكل ما نملك، بالرقص باسم الرقص صراحة، يعني حاجة عجيبة، الدولة تترعى الرقص كده. هو صراحة وزير من الوزراء المتخصصين في ذلك يقول لك سترعى الدولة الرقص ويتعهد بذلك. ايه القلق العجيب ده؟ وما ان مفيش حاجه، والتانيين بيقولوا لهم ما تخافوش، مش هنعمل حاجه، مش هنغير، ده الابداع اللي عايز يبدع يبدع، واللي عايز يكفر يكفر، واللي عايز يتحلل يتحلل، ومع ذلك الامين اخر قلق، والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. الفاحشه في فجاجهم فاشيه، واذا سمعوا الحق كانت قلوبهم عن سماعه قاسيه، وإذا حضروا الباطل وشهدوا الزور انفتحت أبصار قلوبهم وكانت آذانهم واعية. أبصار القلوب تشهد للباطل بس، والعياذ بالله، لأنها عمياء عن الحق. فهذه والله أمارات النفاق، فاحذرها أيها الرجل قبل أن تنزل بك القاضية. إذا عاهدوا لم يفوا، وإن وعدوا أخلفوا، وإن قالوا لم ينصفوا، وإن دعوا إلى الطاعة وقفوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صدفوا. عربيا: وإذا دعتهم أهواؤهم إلى أغراضهم أسرعوا إليها وانصرفوا، فذرهم ما اختاروا لأنفسهم من الهوان والخزي والخسران، فلا تثق بعهودهم ولا تطمئن إلى وعودهم، فإنهم فيها كاذبون وهم لما سواها مخالفون. مفيش اتفاقات، اتفاقات سريعة النقض، ما أيسر أن تنقض. والكذب هو شعارهم الدائم، حقيقتهم الدائمة، الكذب وقول الباطل بلا استحياء. صراحة صدقة النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر. قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. خلف الوعد والكذب يؤدي إلى النفاق في القلب، النفاق الأكبر، نعوذ بالله من ذلك. قال فصل: أما الفسوق، الفسوق ده اللي هو أنواع، أحد أنواع ما يتاب منه، هو ذكر الشرك أولا والكفر ثانيا وأنواع ذلك، ثم النفاق، ثم ذكر بعد ذلك الفسوق في ذكر ما يتاب من الكلام ده كله في مرتبة الإيه؟ التوة. فذكر ما جنس ما يتاب منه. قال: أما الفسوق فهو في كتاب الله نوعان: مفرد مطلق ومقرون بالعصيان. والمفرد نوعان أيضا: فسوق كفر يخرج عن الإسلام، وفسوق لا يخرج عن الإسلام. فالمقرون المقرون بالعصيان كقوله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. إذا هنا هيكون له معنى، لأنه اقترن بما هو أعم منه من العصيان، فالفسوق فعل الكبائر، وأما العصيان فالمعاصي التي دون ذلك، والكفر غير هذا الفسوق، غير هذا النوع من الايه؟ من الفسوق. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في المقترن، بس مش مقترن بالعصيان بقى، قال: شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فهنا اقترن بالايه؟ بالكفر، فدل ذلك على تغليظ الكفر على الايه؟ على الفسوق، الفسق اقل. قال: والمفرد الذي هو فسوق كفر، والمفرد نوعان: فسوق كفر يخرج عن الاسلام، وفسوق معصية. المفرد الذي هو فسوق كفر كقوله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقوله عز وجل: ولقد أنزلنا، وقوله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. هذا فسق إيه؟ الكفر. وأما الذي، وقوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا كله فسوق كفر. ومن ذلك قوله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إن الفسق هو الخروج، فهذا خرج عن الإسلام. قال: وأما الفسوق الذي لا يخرج عن الإسلام لكن يخرج عن الطاعة، هو خروج برضه ولكن خرج عن إيه؟ عن التقوى والطاعة. فكقوله تعالى: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني في أمر يعني: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ولا يضر كاتم ولا شهيد، إلى قوله تعالى: ولا يضر كاتم ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. إذا ضر الكاتب أو إذا ضار الشهيد فإن ذلك فسوق. فقال وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق بعد الوقعة مصدقا، يعني جميعا للصدقة، وكان بينه وبينهم عداوة في الجاهلية، فلما سمع القول بمقدمه تلقوه تعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله، فهابهم فرجع من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بني المصطلق منعوا صدقاتهم وأرادوا قتلي، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم، فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك، فخرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من حق الله، ما هو من ناحيتنا من الزكاة، فبدا له في الرجوع، فخشينا أنه إنما رده من الطريق كتاب جاء منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاتهمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدومه، وقال له انظر فإن رأيت منهم ما يدل على إيمانهم فخذ منهم زكاة أموالهم، وإن لم تر ذلك فاستعمل فيهم ما تستعمل في الكفار. ففعل ذلك خالد ووافاهم، فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم، ولم ير منهم إلا الطاعة والخير. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فنزل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والنبأ خبر الغائب عن المخبر إذا كان له شأن، والتبين طلب بيان حقيقته والإحاطة به علما. وها هنا فائدة لطيفة، وهي أنه سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق وتكذيبه ورد شهادته جملة، وإنما أمر بالتبين. فإن قامت قرائن وأدلة من خارج تدل على صدقه عمل بدليل الصدق ولو أخبر به من أخبر. فهكذا ينبغي الاعتماد في رواية الفاسق وشهادته. وكثير من الفاسقين يصدقون في أخبارهم ورواياتهم وشهادتهم، بل كثير منهم يتحرى الصدق غاية التحري وفسقه من جهات أخرى، فمثل هذا لا يرد خبره ولا شهادته، لا ترد يعني إذا قامت القرائن على صدقها. ولو رد الشهادة مثل هذا وروايته لتعطلت أكثر الحقوق وبطل كثير من الأخبار الصحيحة، ولا سيما من فسقه من جهة الاعتقاد والرأي، أهل البدع يعني اللي عندهم اعتقاد فاسد ولكنهم دينون عندهم دين يمنعهم من الايه من الكذب. وهذا النوع فيه كثير في الصحيحين، تجدوه من أهل البدع مردود روايته فيما يوافق البدعة، ولكنه في ما سوى ذلك تقبل روايته. الرافضة من ليس من هذا النوع أنهم يستحلون الكذب. قال ولا سيما من فسقوه من جهة الاعتقاد والرأي وهو متحمل الصدق فهذا لا يرد خبره ولا شهادته. وأما من فسقوه من جهة الكذب فإن كثر منه وتكرر بحيث يغلب كذبه على صدقه فهذا لا يقبل خبره ولا شهادته، وإن نذر منه مرة أو مرتين ومرتين ففي رد شهادته وخبره بذلك قولان للعلماء هما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله. قول الجمهور أنه ترد الرواية طالما أنه ثبت كذبه إيه ولو مرة أو مرتين. والمقصود ذكر الفسوق الذي لا يخرج إلى الكفر، والفسوق الذي تجب التوبة منه أعم من الفسوق الذي ترد به الرواية والشهادة. وكلامنا الآن فيما تجب التوبة منه، وهو قسمان: فسق من جهة العمل وفسق من جهة الاعتقاد. نكمله المرة القادمة إن شاء الله. قال الله تعالى: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أليس هم من الذين كفروا المنافقين؟ المقصود بالذين كفروا الذين أظهروا نفاقهم، أظهروا كفرهم. فهؤلاء كفار منافقون، وهناك كفار كفار، كفار معلنين، هناك كفار أعلنوا كفرهم ولم يتذكروا باسم الإسلام، وهناك كفار إيه منافقون. فلا يؤخذ من المنافقين ولا من الكفار المعلنين. يقول قال ابن القيم ان المسلوك من صفات المنافقين اكثر من المذكور، وقلت ان المسلوك في الكتاب والسنة اكثر من المذكور، من المذكور في الكتاب يعني اللي مذكور في الكتاب والسنة، وترك ابن القيم في الموضع ده اكثر من اللي ذكره. مش المسلوك في الكتاب والسنة، المسلوك في هذا الموضع اللي مذكور في الكتاب والسنة أكثر من اللي ذكره ابن القيم. يعني اللي عايز يجمع صفات تانية سورة المنافق سورة الفاضحة سورة براء اللي يتأمل فيها يجد صفات المنافقين ايه يعني كثيرة جدا ومتعددة اكثر من ذكر القائم نفرين ذكر جمل من الآية 4 صفحات ده سورة براء كلها في بيان صفات المنافقين وايه واعمالهم. فالمقصود يعني مسوك ما تركه هو موكل بالأذان في مسجد في جميع الصلوات وأحيانا يكون درس لا بد أن يصلي جماعة في هذا المسجد ولا يجد أحد يؤذن مكانه. هل له أن يؤذن ثم يذهب للصلاة في المسجد الذي فيه الدرس؟ نعم له ذلك، وأنا أفضل له أن يصلوا يعني بين الأذان والإقامة يسلكوا وقتا يسيرا ويدرك الدرس، يصلون يعني بعد ركعتين مثلا بين الأذان والإقامة ثم يدرك الدرس. حكم ما الحكم إذا سافرت المرأة مع أخيها إلى إحدى المدن المجاورة ومكثت هي هناك وحدها لأخذ دورة في الكمبيوتر تابعة للعمل، إذا جلست في مكان آمن مدة إقامة فليس هناك حرج، وإذا أردت أن ترجع ذهب أخوها أو أي محارمها للعودة بها. حكم قضاء الدين وإن كان صاحب هذا الدين قد مات يرد إلى الورثة، طالما أن صاحب الحق قد مات يرد إلى ورثته ويجب قضاء الدين. فالواجب على الطالب الذي يدرس في كلية الحقوق يجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة، ليس فقط الدراسة التي يدرسونها في بعض أحكام المواريث والزواج، بل يدرس في الجنايات ويدرس في البيوع، لأن القانون المدني مبني على الفقه، يعني سوف يعرف ما يوافق وما يخالف الشريعة بناء عليه على فقه البيوع والمعاملات، وسوف يعرف ما يخالف الشريعة في أمر الجنايات بدراسة الجنايات فقه الجنايات في الشرع. عليه أن يدرس دراسة الفقه دراسة متينة لكي يستطيع التمييز بين ما يوافق الشريعة وبين ما يخالفها، فإذا وقف للتعامل بهذه القوانين أخذ ما يوافق الشرع دون غيره. أما الاشتغال بالقضاء في ظل قوانين مخالفة للشريعة يضطر لأن يحكم بها فلا يجوز، أما إذا كان يستطيع التخلص منها او ان يكون في يعني باب من الابواب التي فيها عامة القوانين موافقة لوجوه من الشريعة كالاحوال الشخصية والمواريث فهذا كذلك. الاشتغال بغير بهذه الوظائف ان كان قادرا على يعني عدم التعرض للمنكر للمخالف الشرع فنعم، والله اعلى والله اعلم. هل يجزي أن تكون أضحية من الماعز أو البقر أو الإبل؟ نعم يجزي أن تكون كذلك إذا كانت فيها الصفات المجزئة، لكن يعلم أن الأضحية من الضأن تجزي فيها الجذعة، وأما غيرها من الماعز والبقر والإبل البقر والجاموس يعني فلا بد أن تكون سنيا. السنية هي التي أسقطت الثنايا التي أخرجت أسنانا دائمة، وهذا في الماعز يكون بعد سنة ونحو 4 أو 5 أشهر. والماعز الضأن يجزئ ما لم يسقط ما لم يعني تظهر ثناياه، الضأن يجزئ الجذع وهو ما دون الثني من 6 أشهر إلى سنة على قولين أو على أقوال. أما الثني من البقر والجاموس فهو إنما يكون ثنيا إذا كان في السنة الثالثة نحو 4 أو 5 أشهر، أيضا سنتان وأربعة أو خمسة أشهر. العبرة مش بالتاريخ، مش هنقول لك تاريخ الميلاد وهم بيسجلوا والراجل عارف، لأن أنت يتفتح بقها ويشوف فيها أسنان دائمة ولا لأ. الأسنان اللبنية بتاعت الحيوانات دي رفيعة، الأسنان الدائمة أسنان إيه كبيرة كده عاملة زي الأنياب عند طويلة كده، فهو يشوفها يعرفها، وأي واحد يقول لك كاسر ولا مش كاسر. بالنسبة للإبل بيبقى 5 سنوات. هل يضاف إلى حرمة التدخين أنه ناقض للوضوء؟ لا، ليس كل محرم يكون ناقضا للوضوء، لكنه خبيث الرائحة ينبغي أن يتنظف منه قبل أن يصلي. ولو قلنا حتى بأنه ينقض الخمر فقد تطيرت ولم يعد لها أثر، والسيجارة رغم خبثها لكنها ليست مسكرة. بعض الإخوة يقوم بحرمة الفيروز لنجاستها، قول بعض المشايخ الأفاضل، وسعى استندوا انها تخمر ثم تعالج كيميائيا بزيت الكحول. العبرة بوجود المادة المسكرة، اذا الفيروز اذا شربت لم تسكر. وقد اخبرني بعض المحللين في بعض المعامل المركزية المعتمدة انها ليست بها كحول. في بعض الأدهية بعضها صحيح وبعضها ضعيف في هذا الدين. هل يجوز تهذيب أو أخذ شيء من شعر الوجنتين بدون استخدام الخيط للتحسين من الشكل العام؟ أما بالنسبة للرجل فلا، لأنه من اللحية، ولا يجوز حلق شيء من اللحية بخيط أو غيره، ولا بملقاط ولا غيره، ولا من المحرم. وأما إذا وصل الشعر إلى أن يدخل في العينين فهذا متعدي يزال كالصائل، كل شيء آذى الإنسان جاز له أن يزاله. أما المرأة فإنه يؤذن لها في حلق لحيتها بل تؤمر بذلك، فإذا ظهر شعر في وجهها أزالته. رجل كان كاتب كتابه ودخل بها بدون علم والدها، فلم يعرف ما حكمه، هل هو كالزنا؟ هو ظلم، ولكن ليس زانيا، عليه أن يعلن الدخول ويفشي وينفق ويكسو. لابد من السكن ولابد من الإعلان ولابد أن يؤدي الحقوق. هل يجوز التأمين على شركة على سيارة في شركة التأمين مع الاشتراط عليهم أنه إن حدث شيء السيارة أخذ فقط ما دفعه من أقساط؟ أنت سوف تشترط هذا شفاهة، لن يقبلوا شأن يكتبوا ذلك في العقد لأنه مخالف نظم شركات التأمين. التجارة في البورصة ليل ونهار دلوقتي عشان شركة الاتصالات المصرية، إذا كانت الشركة نشاطها مباحا وليس عندها حسابات ربوية أخذا أو عطاء في البنوك، بمعنى أن مفيش جزء من رأس المال عبارة عن قرض، ما زال قرض تدفع عليه فوائد، انك سوف تكون مشاركا، مش انت بتتعامل مع واحد في ماله غلطه، فانت اللي هتبقى مالك هو ده، ولا ان يوضع ذلك المال وديعه في بنك له فائده. حسابات جاريه لا باس، اذا كانت حسابات ربويه في البنوك فلا يجوز المشاركه. اذا كان نشاط الشركه محرم زي البنوك وشركات السياحه وشركات الانتاج الاعلامي ونحو ذلك فهذه لا يجوز المشاركه. السندات لا تجوز، لأن السندات عبارة عن قرض بفائدة للشركة، ومن هنا 90% من البورصة أو أكثر لا يصح. أب أخذ من ابنته ذهبها ليدخل بثمانين في مشروع مع علمها بذلك ثم خسر المشروع، أراد أبوها أن يشتري لها ذهبا بدلا منه لما يعادل نفس الجرامات، مع العلم ان سعر الذهب قد زاد. هو اذا اخذ منها ذهبا رد اليها ذهبا، هو استلم منها ذهب يرجع ذهب، لا يجوز الا ذلك. حتى لو تراضوا ده ربا. عمارة بها مسجد، باب بينه وبين العمارة، المسجد باب بينه وبين العمارة، حارس العمارة يصلي جماعة لكن خلف الصوف منفردا ليرى الباب الذي بين العمارة والمسجد، هل يجوز؟ لا يجوز، يجعل معه احدا ولو طفل مميز ولو ابن عنده 7 سنين. هل يجوز للفتاة ان تذهب قبل زفافها لامرأة تنزع عنها شعر جسدها ولو كشفت العورة؟ لا يجوز كشف العورة، ولا يجوز لها ان يعني تأذن في اكثر من كشف الذراعين والساقين الى الركبتين والرأس والعنق والصدر موضع القلادة، لا يجوز للمرأة ان تظهر اكثر من ذلك. فبين السرة والركبة لا يجوز ان تراها امرأة لا يراها الا زوجها، تفعل هي لنفسها. ما تقول في دخول الاخوات التعليم الجامعي؟ إذا كانت يعني ملتزمة بزي الشرعي، ملتزمة بتجنب الاختلاط، بعيد عن الفتنة، بعيد عن وسائل المواصلات المختلطة الفظيعة، حصلت ما عليها من الأمور الشرعية، فليس بحرام ولا أنصح به، ولا يعني ولا حدث في فعل أحد، وإنما المرأة إذا قرت في البيت كان أفضل. فإن بقيت في البيت ذهبت عين الامتحانات فقط إذا ضغط عليها أهلها، فذلك يعني خير لها من الخروج المستمر. يقول أحيانا يرى بعض بنات الجامعة يطيرن النقاب ويقفن مع الشباب يتحدثن ويضحكن، نسأل الله العافية. ما الذي يجب عليه؟ أن أنصحهن وأن يبلغهن، وأنا أرى أن الأخوات عليهن الدور الأكبر في نصح هؤلاء البنات التي ظننن أن القضية هي قضية النقاب المجرد. جلد ايه سلف الجلد؟ مش عارف من سلف الجلد اللي بيدعي ان هو سلفية جديدة، يعني هذا يعني يطعن على نفسه، لان كلمة السلفية رجوع الى منهج اهل السنة والجماعة، امر لا يتغير المنهج ده، مفروض يعني التجديد يكون في وسائل اخرى ليس في المنهج. المنهج عقيدة وعبادة واخلاق، امور لا تتغير، مفيش الكذب هيبقى امبارح النهارده حرام والنهارده وبكره جائز، مفيش مثلا بدعه تبقى امبارح بدعه والنهارده مش بدعه، انما الذي يعني يحدث فيه تغير وسائل مثلا او نحو ذلك، فالا هذه المصطلحات. انما لما قبل الناس مصطلح السلفيه واصبح الناس حريصين على التزام منهج السلف ووثقوا في من انتسب الى ذلك، واراد بعض الخبثاء ان يعني يروضوا لانفسهم قالوا نحن سلفيه ايه جديده، يعني ايه سلفيه جديده؟ اذا كانت هي سلفيه فلتكونوا مع اخوانكم، واذا كان عندكم شيء مخالف فهو من المحدثات، واما ما كان من وسائل فكونوا معهم مع اخوانكم، ويعني جددوا معهم في الوسائل، فان هذا امر يسعنا بلا شك. فلماذا تميزون انفسكم بشعار جديد الا لفساد خلقي او منهجي؟ صلى الله عليه وسلم.